بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير في فقه الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف، والتي ألقاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. والآن نترككم مع الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الخصال، وكنا انتهينا من كتاب الصلاة، ونبتدي بإذن الله جل وعلا كتاب الزكاة في يومنا هذا. الزكاة ركن من أركان هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها أداء الزكاة. والله جل وعلا أذكرنا الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة من كتابه، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأذن الله جل وعلا على المؤمنين بكونهم يؤدون الزكاة، وبين أن هذه الزكاة تؤدي إلى طهارة نفوسهم من جهة، وإلى بركة أموالهم من جهة أخرى، ولها منافع كثيرة في الدنيا والآخرة. وتوعد الله جل وعلا من يمنع الزكاة بالعقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكر المؤلف الأموال التي تجب فيها الزكاة، فمنها العين يراد به الأموال النقدية، والحرث، والماشية، وهناك أيضا سيأتي معنا ما يتعلق بأموال التجارة. قال المؤلف: فالعين ضربان، ذهب وفضة، والماشية ثلاثة أنواع: إبل وغنم وبقر. وحينئذ كل ما لم يكن من هذه الأنواع الثلاثة فلا زكاة فيه، ولو كان عند الإنسان منه أعداد كثيرة، وبالتالي لا زكاة في الأرانب، ولا زكاة في الخيل على الصحيح كما قال بذلك الجمهور خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة، إلا أن تكون معدة للتجارة، فإن زكاة التجارة باب مستقل. قال: وكل صنف منها نوعان فيجتمعان في النصاب، يعني أن الإبل على نوعين، فيجتمع الإبل البخاتي إلى الإبل العراق، والغنم تنقسم إلى ضان وماعز، والبقر تنقسم إلى البقر والجواميس، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وفي معرفة المقدار الواجب في الزكاة. وإذا اجتمع من كل نوع نصاب وجبت الزكاة. أما النوع الثالث من أنواع الأموال فالحروث، فزكاة الحرث، زكاة الزروع والثمار. وقال: هي 20 نوعا، هي غالب قوت الناس، وذكر هذه الأنواع: حنطة وشعير إلى آخر ما ذكر. وقد اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله وجبت الزكاة، فهناك صفات دلت عليها بعض الأحاديث منها أن تكون هذه الحروث من هذه الثمار والزروع مما يكال، فإن كانت مما لا يكال فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، فدل هذا على أن ما لا يكال فإنه لا زكاة فيه، وبالتالي مثلا لا زكاة في البطيخ لأنه يباع حبة، ولا زكاة في التفاح البرتقال لأنه يباع بالحبة لا يباع بواسطة الكيل، والكيل وحدة تقدير الأحجام، وحدة تقدير الأحجام. أما الصفة الثانية من صفات الزروع والثمار التي لا تجب الزكاة إلا بوجودها فقد اختلف فيها، فقال طائفة هي الحوت فلا تجب الزكاة إلا فيما كان حوتا، وقال آخرون بل هي الادخار، فما صلح من الزروع والثمار للادخار وجبت الزكاة فيه، وما لا يصح ادخاره فإنه لا زكاة فيه. وهناك من قال نكتفي بالطعم، فإذا كانت الزروع والثمار المكيلة تطعم وجبت زكاتها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن مدخرا، ولعل أظهر الأقوال اشتراط الادخار، وذلك لأن ما لا يدخر مثل الخضروات ونحوه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه، وجرى عليه عمل أهل المدينة. ذكر المؤلف أصنافا: الدخن، السمسم، الفجل، التين، وذكر بعض الأصناف التي يقع الاختلاف فيها في مذهب المالكية، قال اختلف أصحابنا في التين وفي الكرسف وهو يظهر لأنه قطن والحلبة، ثم ذكر بعد ذلك قال وتختلف حاجة الناس إليها، هي أصناف مختلفة وتختلف حاجة الناس إليها بحسب اختلاف البلدان، ثم ذكر ما يتعلق بالباقلاء واللوبيا والحمص والعدس والترمس إلى آخر ما ذكر، ففيها روايتان وأصح الروايتين عن مالك إيجاب الزكاة فيها، ثم ذكر ما يتعلق بالتمر والزبيب والزيتون، وقال إلا أن الزيتون والسمسم إن عصرنا فيخرج من زيتهن بعد العصر، فإن لم يكن هناك معاصر أو لم يكن لرب الماء معصرة وباعه حبا أخرجه من الحب إذا بلغ الحب نصابا. متى تجب الزكاة في هذه الثمار والحبوب؟ بغدو الصلاة، الوقت الوجوب غدو الصلاة، وتتعلق بالذمة باستقرارها ووضعها في مواطن حفظ هذه الأنواع من الحبوب والثمار. متى يتم إخراجها؟ يكون بعد التنقية وبعد القطع والجدال. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ هناك شروط لا تجب الزكاة إلا بوجودها. أول ذلك الإسلام، بمعنى أن من لم يكن مسلما لم نأمره بإخراج الزكاة حال كفره، لكنه في الآخرة يعاقب على عدم أداء الزكاة، بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الصفة الثانية الحرية، لأن المملوك لا يملك وبالتالي لا تجب الزكاة عليه بما لا يملكه. الصفة الثالثة، الشرط الثالث، بلوغ النصاب. وأنصبة الأموال تختلف، أنصبة الأموال تختلف، ففي الثمار والزروع النصاب كم هو؟ خمسة أوسق كما ورد الحديث. في الإبل خمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في إبل حتى يكون خمس ذوين. الغنم لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت 40، والبقر نصابها 30، بينما الذهب نصابه 20 مثقالا قرابة 90 غرام، والفضة نصابها 200 درهم قرابة 580 غرام. من شروط الزكاة أيضا مرور الحول، فلا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد ورد في ذلك أخبار الحول بعضها بعضا. هل الدين مانع من موانع الزكاة أو ليس بمانع؟ هناك طائفة كثيرة من أهل العلم يرون أن الدين يمنع من الزكاة، وبالتالي من كان عنده أموال زكوية فإنه يخصم منها الديون التي عليه. وسدلوا عليه ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاة أموالكم فأدوا ما عليكم من ديون. وقالوا بأن الصحابة قد أجمعوا على هذا لأنه اشتهر في عهد عثمان ولم يوجد له منذر. والقول الثاني بأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، وذلك لأن النصوص الموجبة للزكاة عامة أوجبت على الإنسان أن يزكي المال الذي في يده. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا عام يشمل من عليه دين ومن ليس عليه دين. قالوا: وأما أثر عثمان فإن هذا الأثر ليس فيه أن الدين يمنع من الزكاة، بل فيه دلالة على ضد ذلك، لأنه أمر بإخراج أو بسداد الديون قبل حلول الزكاة لأن يوجب الزكاة عليهم، فيكون عليهم زكاة تنقص من أموالهم وقد لا يتمكنون من سداد الديون التي عليهم. هناك قول ثالث في المسألة بأن الديون تمنع من الزكاة في الأموال الباطنة الخفية دون الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة لا تمنعها الديون. ولعل القول القائل بأن الدين لا يمنع من الزكاة هو أظهر الأقوال لعموم النصوص، وهذا يتحقق به مقصد شرعي، وهو أن يحرص من عليه دين أن يقوم بسداد الديون التي في ذمته، أن يهتم بوفاء الدين وبراءة ذمته من هذه الديون. قال المؤلف: وتجب زكاة الماشية بخمسة أشياء: إسلام وحرية ونصاب وحول ومجيء الساعي. الساعي من يرسله الإمام لجباية الزكاة، إلا أن الساعي معدوم اليوم، وحينئذ إذا عدم الساعي فالصواب أنه يجب على رب الماشية أن يخرج الزكاة، فإن كان هناك مندوب للإمام سلمها له، وإن لم يكن له جهة مختصة بقبض الزكاة بمصالح الزكاة أو إدارة الزكاة فحينئذ يخرجها بنفسه. قال: تجب الزكاة في الفروث والثمار لأربعة أشياء: الإسلام والحرية والنصاب. وفي مجيء الساعي خلاف، هل هو شرط في إيجاب الزكاة وبالتالي لا يخرجها إلا إذا جاء الساعي أو لا؟ قال: وقد عدم الساعي في زمان المؤلف. ذكر المؤلف نصاب العين الذي هو الذهب ونصاب الفضة، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر 2.5%، بحيث يقسم المال على 40. عندك مثلا 1000 تقسمه على 40 يكون الناتج 25، هذا هو مقدار واجب من الزكاة. ما زاد على النصاب يكون بحسابه، فلا شيء فيما كان أقل من النصاب. هل يضم الذهب مع الفضة في تكميل النصاب أو لا؟ الصواب أنه يضم الذهب مع الفضة في تكميل النصاب، لأن كل واحد منهما ليس معتبرا لذاته، وإنما اعتباره لكونه ثمنا للأشياء. الورق النقدي في زماننا الحاضر مما جعل ثمنا للأشياء، وبالتالي يأخذ حكم الذهب والورق في إيجاب الزكاة فيه. نصاب الماشية في الإبل 5 من الإبل، سواء كانت ذكورا أو إناثا، كانت جمالا أو نقاط، ولا شيء فيما دون ذلك. هل يشترط فيها أن تكون سائمة؟ الجمهور قالوا يشترط الصوم، فلا تجب زكاة في إبل ولا غنم ولا بقر إلا إذا كانت سائمة. والقول الثاني بأنه لا يشترط في الإبل لإيجاب الزكاة فيها أن تكون سائمة، وهذا هو أحد القولين في مذهب الإمام مالك، ولعله الذي يختاره المؤلف لعدم ذكره هذا الشرط. ويستدل الجمهور على إيجاب هذا الشرط ما ورد في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وفيه وفي سائمة الغنم، وفي 40 من الغنم سائمة شاة. والمراد بالسوم الرعي، أي إذا كانت الإبل أو الغنم أو البقر معلوفة يقوم صاحبها بإحضار العلف لها، فإن الجمهور يقولون لا تجب الزكاة فيها كما تقدم. قال: ففي كل 5 من الإبل شاة، 10 من الإبل فيها شاتان، 20 فيها 4، 24 فيها 4، 25 فيها بنت مخاض، 25 من الإبل فيها بنت مخاض وهي ذات سنة، سنها سنة، دخلت أكملت السنة الأولى ودخلت الثانية، فإن لم يجد بنت مخاض فإبل لبون وهو إبل سنتين دخلت الثالثة. من 36 إلى 45 إلى 45 فيها بنت لبون، تلاحظون أنها أنثى وأنها قد أكملت سنتين. ثم من 46 إلى 60 حقة، سنها 3 سنين. من 61 إلى 75 جدعة. هناك بعد ذلك من 76 إلى 90 بنت لبون، ومن 91 حقتان. ما زاد على ذلك فإنه تستقر فيه الفريضة، بحيث يكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، كما قال بذلك الجمهور خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة. فإن الإمام أبا حنيفة يقول تعود الزكاة على ما كانت عليه من قبل، فنوجب الشياب مرة أخرى. أما الغنم فنصابها 40 فيها شاة إلى 120، 121 فيها شاتان إلى 200، 200 شاة وواحدة إلى 300 شاة فيها 300 شاة إلى 300 شاة فيها 3 شياع، 400 فيها 4، بعد ذلك يكون في كل 100 شاة شاة. البقر نصابها 30، تجب فيها حينئذ تبيع، إما التبيع ما له سنة أكمل سنة وأدخل ودخلت السنة الثانية. قال المؤلف: وفي 30 تبيع عجل سنه 2 كاملتان وقد دخل في الثالثة، إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة أنثى ولا يجزئ الذكر. في العجل يجزئ التبيع، يجزئ الذكر أو الأنثى، أو أما المسنة فلا يجزئ إلا الأنثى. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل أو تبيع وفي كل 40 مسنة. أما بالنسبة للزروع والثمار فنصابها 5 أوسق. تلاحظون أن الوسق مقدار حجم، مقدار حجر في الوسع 60 صاعا، معناه أن في صاع 300 صاع. الصاع كم مقداره؟ إيش؟ غلط كل الحوار. الصاع 4 أمداد، المد من اليدين المعتدلتين. السلع تختلف كثافتها وبالتالي تختلف أوزانها بالنسبة لأحجامها. المقدار الوارد هو صاع. الصاع من الرز وزنه مغاير للصاع من البحر ومغاير للصاع من الذرة. تختلف السلع وبالتالي المقدار المقدر بالحجم. الصاع قرابة لتر وثلث، لتر وثلث. قال المؤلف: ما هو الواجب في زكاة القروض، زكاة الزروع والثمار باعتبار الكلفة والمؤونة؟ فإن كان قد تعب صاحبه في استخراج الماء، كما لو استخرجه من الآبار أو جلبه من مياه الأنهار على بعد، فحينئذ نقول الواجب نصف العشر 5%. أما إذا لم يكن هناك كلفة جلب الماء، كما لو كان يعتمد على نهر لا يجلب له الماء منه، أو يعتمد على الأمطار، أو يعتمد على كون الأشجار تصل إلى المياه بجذوعها، فحينئذ يجب فيها العشر كاملة 10%. مثل المؤلف بنحو ما سقته السماء عيون الجارية السبق التي الحفر التي يجتمع فيها الماء يشرب بعدا بعروقة، فهذه لا كلفة فيها، بخلاف ما سقي بالنهر والاستخراج الماء أو الدولاب أو الآلة الخشبية التي يصعد عليها الماء والسانية، وهو ما يخرج من الماء بواسطة الأبقار أو الإبل ونحوها، فهذه فيها كلفة. ذكر المؤلف بعد ذلك زكاة الفطر، وزكاة الفطر زكاة متعلقة بآخر شهر رمضان تجب على الأبدان، فأن الله عز وجل لما أبقى البدن سنة كاملة أوجب على العبد أن يزكي هذا بدنه. وزكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث الذي وقع له في صيامه. وزكاة الفطر فرض واجب متعين، لا حق لقادر في تركه. ومن كان عاجزا او لا يجد شيئا زائدا عن فضل قوته وقوت عياله فانه يسقط عن وجوب الزكاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ما هو مقدار الواجب؟ صاع. ماذا نخرج لزكاة الفطر؟ للعلماء في هذه المسألة 3 أقوال. قول يقول: لا نخرج إلا المذكور في الحديث، التمر والبر والشعير والعقد، ولا نخرج ما عداها. والقول الثاني يقول بأننا نخرج كل ما كان قوتا، وبالتالي يجوز إخراج الأرز، الذرة ونحو ذلك مما يمكن أن يكون قوتا. والقول الثالث بأنه لا بأس من إخراج القيمة، ومن رأى أنه يقتصر على الأصناف الأربعة قال لأنها هي المذكورة في الحديث، ومن عمم في الأطعمة المقتاتة قال هذا هو المعنى الذي من أجله اختيرت هذه الأصناف. وقد يستدل بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، قالوا فيشمل كل ما كان قوتا. أما من أجاز إخراج القيمة قال لأنه يود، لأن المراد بزكاة الفطر سد حاجة الفقير، وحاجته تسد بالنقد كما تسد بالطعام. والأظهر أن القيمة لا تنزل، وذلك بأمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين، في نصوص متعددة تثبت هذا المعنى. الأمر الثاني أن حاجة الفقير في يوم العيد هي في الطعام الذي يغنيه عن السؤال. أما من كان سائلا للنقد أو سائلا للأموال النقدية فإنه مهما أعطي فإنه لن يقنع. جيت الفقير وأعطيته طعام فإنه سيأخذ حاجته ولن يأخذ زيادة عن الحاجة، بخلاف ما لو أعطي النقد فإنه لن يكتفي بحاجة يومه وسيأخذ كل ما قدر عليه. الأمر الثالث أن المقصود الشرعي في زكاة الفطر مغاير للمقصود الشرعي في زكاة المال، فوضع الزكاتين على نمط واحد يخالف المقصد الشرعي. تجد زكاة الفطر بأربعة شروط: الإسلام، فلو حدد أن هناك عند الإنسان من يعمل عند مؤونته من ليس بمسلم، ما لك أن النساء غير مسلم لم تلزمه، لم يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه. الشرط الثاني الحرية، فالمملوك لا زكاة فطر عليه، وهذا هو مذهب مالك وطالب. وهناك من يقول بأن يجب على السيد إخراج زكاة الفطر. الثالث القدرة كما تقدم. الشرط الرابع غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فإنه لو قدر أن الإنسان لم يوجد إلا بعد هذا الوقت لم تجب عليه الزكاة. مثال ذلك: لم يولد إلا بعد المغرب بربع ساعة، هل يجب على والده أن يخرج زكاة الفطر؟ نقول لا يجب، وإنما يستحب. لو قدر أنه عقد على امرأة بعد صلاة بعد أذان المغرب بدقيقة، أذن المغرب في آخر يوم من رمضان فأكلوا تمرة ثم عقد، هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر؟ نقول لا يجب. لماذا؟ لأنه لم يكن ذلك في لم تكن في مؤونته وقت الوجوب. هناك رواية عن الإمام مالك أخرى تقول بأن وقت الوجوب هو طلوع الفجر من يوم عيد الفطر. من فاتته زكاة الفطر يشرع له قضاؤها على الصحيح. متى تقضى؟ هناك قولان للعلماء في وقت قضائها. قول يقول تقضى في أي وقت وتشرع المبادرة لها، وهناك قول يقول لا تقضى إلا في يوم الفطر من السنة القادمة. ولعل القول الأول أظهر، لأن قاعدة في وجوب القضاء وجوب المبادرة إليه. القول بإيجاب القضاء مبني على قاعدة أصولية، وهي: هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يجب بأمر جديد؟ إن قلنا يجب القضاء بالأمر الأول فإن زكاة الفطر تجب، يجب قضاؤها. وإن قلنا بأمر جديد فقد اختلف من يقول بهذا القول، فقال طائفة يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن قال بأنها لا تجب قال لأنه لم يرد دليل على إيجابها. يجب على الإنسان إخراج زكاة الفطر عن غيره في حالتين: الحالة الأولى حالة الملك، وحالة وجوب النفقة. فإذا كان عند الإنسان مماليك يملكهم وجبت عليه، وجب عليه إخراج الزكاة، زكاة الفطر عن هؤلاء المماليك. لكن المماليك في أنفسهم لا تجب عليهم لأنهم ليسوا أحرارا فلا يملكون. الشرط الثاني وجوب النفقة، فمن وجبت عليه نفقة غيره وجب عليه إخراج زكاة فطره. ومن هنا يقع الاختلاف بين الفقهاء في من هو الذي يجب على الإنسان أن ينفق عليه. فالزوجة تجب نفقتها، الأولاد الأصل وجوب نفقته، ولذلك قال المؤلف: وأما وجوب النفقة فعن زوجته، ويخرج عن أولاده الذكور والإناث حتى يبلغ الذكور ويزوج الإناث ويدخل بهن أزواجهن، وكذلك يخرج الزكاة عن أبويه الفقيرين كما يلزمه نفقتهما، لكن إن كان غنيين فإنهما يخرجان عن أنفسهما. هناك من الفقهاء من يرى أن النفقة تجب لكل ذي محرم، وبالتالي يتوسعون في إيجابه. وهناك طائفة من الفقهاء يقولون تجب النفقة على الإنسان فيما في كل من يرثه، أخوك إذا كنت ترثه وجب عليك أن تنفق عليه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، في باب النفقات. قال: وأما الملك فالرقيق المسلمون الذكور والإناث تجتمع فيهم العلتان، لأن السيد يجب عليه أن ينفق عليهم وهو مالك لهم. أما بالنسبة للرقيق المملوكي بالزوجة، قال: يخرج عن واحد من رقيق الزوجة، لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على واحد من رقيق في المرأة في مذهبي أو في المشهور من مذهب المالكية. هل يلزمه أن يخرج الزكاة عن رقيقه الكافر أو لا؟ هذه موضع خلاف فقهي. قال: لا يجوز دفع الزكاة إلى خمسة، أولهم الغني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزكاة لا تحل لغني ولا لمرة سوي، يعني قوي. والثاني العبد، لأن العبد مملوك لسيده، يجب على سيده أن ينفق عليه. والثالث الكافر. والرابع من تلزمه نفقته، فزوجة الإنسان يجب عليه أن ينفق عليها، وبالتالي لا يحق له أن يعطيها من الزكاة لأنه يجب عليه أن ينفق عليها. الخامس قال المؤلف: الأشراف من قريش لفضلهم. والمراد بهذه اللفظة بنو هاشم وبنو المطلب، فإنه لا تحل لهم الزكاة، وليس هذا خاصا بمن يسمون الأشراف من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو ذرية الحسن أو الحسن، لا، هذا في بني هاشم عامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزكاة أوساق الناس فلا تحل لآل محمد. إذن لمن تصرف الزكاة؟ للأصناف الخمسة المذكورين بقوله: إنما الصدقات للفقراء، وهم الذين لا يجدون حاجتهم من الفوائد الأصلية. وقوله للفقراء معناه أنه لا بد من تمليك الفقراء، لأن اللام لام التمليك. والمساكين هم الذين يجدون أقل من نصف، هم الذين لا يجدون إلا أقل من نصف حاجتهم، هذا في مذهب الجمهور. وبالتالي فالمسكين عند الجمهور أقل حالا من الفقير، وفي مذهب الإمام أحمد أن الفقير أقل حالا، وذلك لأنه قدم في الآية، ولأن الله جل وعلا قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. الصنف الثالث العاملين عليها، وهم الجبار الموظفون من قبل بيت المال لجميع الزكاة، أما موظف الجمعيات الخيرية فليس من العاملين عليه، لأنه وكلاء إما الغني أو وكلاء الفقير، ليسوا مرسلين من قبل ولي الأمر. والمؤلفة قلوبهم، والمراد بهم الذين يسعى إلى تأليف قلبهم لحماية الإسلام أو لترغيبهم في الدخول فيه، أو ليكون ذلك سببا لجعل آخرين يدفعون الزكاة أو يدخلون الدين. وأما بالنسبة للرقاق، المراد بهم المماليك من أجل إعتاقهم. وأما الغارمون فهم أصحاب الديون، إما أن يغرم لإصلاح بين الناس فيعطى ولو كان غنيا، وإما أن يغرم من أجل حوائجه ولا يتمكن من السداد، فحينئذ يعطى ما يسدد دينه إن لم يكن متلاعبا في أخذ الديون. ثم ذكر الله جل وعلا من مصارف الزكاة في سبيل الله، وقد اختلف أهل العلم فيها، والجمهور على أن المراد بها البذل في الجهاد، والحنابلة يتوسعون قليلا ويدخلون الحج، وبعض العلماء أدخل جميع جهات البر التي ينبني عليها نشر هذا الدين، قال لمماثلتها بالجهاد. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطعت به النفقة. قد يقول قائل في زماننا انعدم ابن السبيل لوجود البطاقات البنكية، كل يتمكن من تحصيل مال، لكن قد يوجد ضاعت بطاقته، ضاعت هويته، ضاعت بعض وسائله الرسمية، تحتاج إلى من ينفق عليه، فجاز أن ينفق عليه من الزكاة. ذكر المؤلف بعد هذا كتاب الصيام، وصيام رمضان ركن من أركان هذا الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهر من شهور السنة القمرية، ودخوله إما أن يكون بإكمال شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال، أو برؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وصيام رمضان له شروط ليكون واجبا على الإنسان صوم، أولها الإسلام، فإن الصيام لا يصح من غير المسلم، ولا يطالب المسلم بفعل، ولا يطالب الكافر بفعله حال كفره، لكنه يعاقب في الآخرة على تركه. الصفة الثانية العقل، فالمجنون لا يخاطب بإيجاب الصيام، لحديث ربيعة قلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يعقل. والصفة الثالثة البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، للحديث السابق حيث ذكر فيما رضي عنه القلم الصبي حتى يبلغ، ذكر في المجنون قال حتى يعقل، وفي الصبي قال حتى يبلغ. ولكن يستحب تعويل الصبيان على الصوم كما ورد في عمل الصحابة في عهد النبوة، أنهم كانوا يعودونهم على الصيام ويتخذون لهم اللعابة من القطن ونحوه. والشرط الرابع الاستطاعة، فالعاجز عن الصوم يسقط عن واجب الصوم. فإن كان العجز دائما سقط عنه دوما، وإن كان العجز مؤقتا وجب عليه أن يصوم قضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما العاجز دائما فإنه تكفر بإطعام مسكين لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والشرط الخامس أن يتحقق دخول شهر رمضان. إذن الناس فيما يتعلق بالصوم العقلاء البالغين على المسلمين على أنواع، منهم القادر فهذا يجب عليه الصوم، ومنهم العاجز عجزا مؤقتا فهذا عليه القضاء، ومنهم العاجز بحيث يغلب على الظن أنه لن يتمكن من الصوم فهذا يطعم عن كل يوم المسكين. الصنف الرابع من لم يكن عاقلا ككبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف، هذا لا يجب عليه لا صوم ولا كفارة ولا يطعم. من اجتمعت فيه خمسة أشياء لم يجز له الفطر بعد وجوبه عليه: الصحة، فالصحيح لا حق له في الفطر يجب عليه الصوم. الصفة الثانية الحضور، لأن المسافر يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء. الثالث الطهر من الحيض، المرأة الحائض لا يصح لها أن تصوم ولا يجوز لها ويجب عليها القضاء، فيما ورد في حديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومثله أيضا ما يتعلق بالنفاس وكذلك الاستطاعة. قد يدخل في الاستطاعة من كان محتاجا إلى الطعام ولو لم يكن مريضا، فبعض الناس لا يقوى بدنه على الصوم ليس لمرضه وإنما لصفة في صفة نقص في بدنه. ما هي أركان الصوم؟ قال: أركان الصوم أربعة، أولها النية، فمن لم ينوي فلا صوم له، لأن الصوم عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصوم يجب تبييت النية له، وفي مذهب مالك أنه يجب تبييت النية في صوم النفل وفي صوم الفريضة، والجمهور يقولون صوم النفل لا يجب تبييت النية فيه لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أهل فسألهم عن الطعام فلم يجد طعاما فقال: فأنا صائم عيدك. وأما صوم الفرض فلا بد من تبييت النية فيه، سواء كان صوما لرمضان أداء أو قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. الركن الثاني، وعند في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجزئ الصوم بنية من النهار إذا كان قبل الزوال، لكن ظاهر الحديث السابق قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا يدل على أنه لا بد من تبييت النية في الصوم الواجب. الركن الثاني ترك تناول، قال: الإمساك عما يصل إلى الجوف من جميع المنافذ. جميع المنافذ يشمل الفم، الأنف، يشمل ما لو كان في الإنسان جرح، يشمل الأبر التي قد يأخذها الإنسان، فهذه كلها يجب الإمساك عنها. وبالتالي فإن أنواع الأدوية مفطرات، والمغذي مفطر، والإبر التي تؤخذ في البدن مفطر في مذهب مالك. وهناك بعض الفقهاء يقول: لأن الأكل والشرب منصوص عليهما، فكل إدخال من جهة الجوف من جهة الفم والأنف فإنه مفطر، وأما الإدخال من بقية البدن فإنه لا يفطر إلا إذا كان مغذيا في معنى الأكل والشرب. ولعل مذهب المالكية في قوة، وذلك لأن الشرع يتطلع إلى إبقاء هذا البدن على حالة واحدة، وهذا يتحقق به مقصد من مقاصد الشرع من تقوية هذا البدن وجعله يتمكن من التغلب على ما فيه من فضلات ونحوها. الركن الآخر من أركان الصيام الإمساك عن الإنزال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل عن الصائم: يدعو طعامه وشرابه وشهوته. فالإنزال مفضل، سواء كان إنزالا بجماع أو بغيره، إلا أن يخرج بغير قصد من الإنسان. الإمساك عما يصل إلى الجوف، هل يدخل به الناسي أو لا؟ لو أكل الإنسان ناسيا هل يفطر بذلك أو لا؟ أقول يفطر بذلك في مذهب مالك، لأن الصوم معناه الإمساك عن المفطرات، والله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، قالوا: إذا قلنا لكم ورد في الحديث، أو نقول القول الثاني في المسألة أن الأكل ناسيا لا يفطر، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. والمالكية يقولون لهم أجوبة مختلفة عن هذا الحديث، منهم من يقول هذا خبر واحد يخالف القياس، لأن التغذية الحاصلة بالأكل عمدا مماثلة للتغذية الحاصلة بالأكل نسيانا، وبالتالي ردوا هذا الخبر. ولعل الصواب أن خبر الواحد يقدم على القياس كما تقدم تفصيلا في الشرح الأصولي، وبالتالي فيقال برجحان مذهب الجمهور في هذه المسألة. الركن الرابع من أركان الصوم عدم إخراج القيء، فقال: فأما القيء عامدا فقد أمر مالك رحمه الله المستقيء عامدا بالقضاء رجعا واحتياطا، وإلا فلا يجب عليه القضاء، يعني إن لم يكن عمدا فإنه لا يجب عليه القضاء إلا أن يعود إلى جوفه من شيء من فيه، فحينئذ يجب القضاء. قد ورد الخبر: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرع القيء فلا قضاء عليه. فضائل الصيام: تقديم الإفطار، لحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. والفطر يبتدئ من غروب الشمس، إذا غربت الشمس بكليتها فقد جاز الفطر، لحديث: إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يفطرون، وفي المشهور عنهم أنهم يفطرون قبل صلاة المغرب. ومن فضائل الصوم أكلة السحر، قد ورد في الترغيب فيها أدلة كثيرة، أنها بركة، وأنها فصل ما بين صيامنا وصيام من قبلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر أكلة السحر، قيل لها السحر لأنها السدس الأخير من الليل، والذي يسمى السحر. أما ما يبطل الصوم فخمسة أشياء: أولها ما وصل إلى الجوف من جميع الأشياء من جميع المنافذ مما يمكن الاحتراز منه، أما ما دخل بدون احتراز فحينئذ هذا يعفى. الثاني الوطء، فمن وطئ ولو لم ينسك بتغيير حشفته فإنه يعد مفطرا بذلك، لحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته. الثالث الإنزال بقصد، أما لو احتلم الإنسان في نومه ولم يقصد الإنزال فإنه لا يفطر بهذا، الثالث والرابع الحيض والنفاس. قال وليس للردة هاهنا معنى، يعني أن هناك طائفة من أهل العلم ذكروا من مبطلات الصوم الردة. قال المؤلف ليس لذكر الردة هنا معنى، لأن الردة تبطل جميع الأعمال، وبالتالي لا يختص ذكرها بالصوم وحده. قال المؤلف كتاب الاعتكاف، والمراد به لزوم المسجد، لزوم مسجد من المساجد واللبث فيه بنية التقرب لله عز وجل. والاعتكاف يصح في كل مسجد بقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد جامع معرف يعني توكيد العموم، فلا يصح تقييد بالمساجد الثلاثة. قال شروط صحة الاعتكاف أربعة شروط. أولها النية، فمن جلس في المسجد بدون نية الاعتكاف فلا يعد معتكفا. والثاني الصوم، فمن اعتكف في جلس في المسجد ولم يكن صائما لم يصح صوم، لم يصح اعتكافه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله إنما كان يعتكف وهو صائم، ولأن الصوم له تأثير في نفس المعتكف. والقول بذلك هو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة. والقول الثاني بأنه لا يشترط الصوم في صحة الاعتكاف، ويستدلون على ذلك بما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. والليل ليس محلا للصوم. وقد يستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر شوال بسنة من السنوات، ولم ينكر عنه أنه كان صائما في تلك الأيام. الشرط الرابع، الشرط الثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلا يصح للإنسان أن يعتكف في مدرسة أو في زاوية أو في شارع، فهذه ليست محلا للاعتكاف. والشرط الرابع اللبث في ذلك المكان حتى يصل إلى مدة الاعتكاف. ما هي مدة الاعتكاف؟ قال أقله يوم وليلة. هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا بد من يوم وليلة، وبعض أهل العلم قال يكفي يوم، لو جلس من قبل أذان الفجر إلى بعد أذان المغرب. القول الثاني قال يجزئ. والقول الثالث لأنه يصح الاعتكاف ولو كان أقل من يوم وليلة، ولو كان أقل من يوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما نذر أن يعتكف ليلة قال أوف بنذرك، ولأن هذا الشرط لا دليل عليه، والنصوص العامة الواردة في مشروعية الاعتكاف لم تفرق، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال سواء العاكف فيه أو الفات. يستحب ألا ينقص الاعتكاف عن عشرة أيام، بأن هذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف عشرة أيام في أول رمضان، في وسط رمضان، في آخر رمضان، في شهر شوال، واعتكف أزواجه بعده. أيضا متى يبتدئ الدخول؟ قال يدخل إلى المعتكف وهو محل الإقامة في الاعتكاف قبل غروب الشمس من ليلة اعتكافه، وهذا قول جمهور أهل العلم أن المعتكف يدخل قبل غروب الشمس، وذلك لأن الليلة تابعة للنهار الذي يكون بعدها، فأخذت ودخلت في معنى. والقول الثاني لأنه لا بأس من الاعتكاف من بدء الاعتكاف قبيل الفجر وبعد صلاة الفجر، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى صلاة الفجر من ليلة من يوم 21 ثم دخل فاعتكفه. وإذا تقرر أنه يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة فحينئذ نصحح الاعتكاف من دخل نهارا أو ليلا. قال مما يتعلق أيضا بمدة الاعتكاف أن يمكث إلى أن تغرب الشمس في آخر يوم من اعتكافه حتى يفطر، لأنه عندهم عند في مذهب مالك أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. قال فإن اتصل اعتكافه ليلة الفطر فطال مكثه فإنه يستحب أن يبيت في المسجد حتى يغدو إلى المصلى، مثل أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أما إذا لم يطل مكثه فإنه إذا غربت الشمس انصرف إلى أهله. ماذا يفعل في حال اعتكافه؟ التشاغل بالعبادة حسب الطاقة دون غيره، لكن لو اشتغل بغيره مما لا يعد معصية فإنه لا ينقص من أجل اعتكافه في شيء. ولذلك أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في اعتكافه حادث بعض النساء، وكان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يدخل رأسه في حجرة عائشة فترجل رأسه. الأصل أن المعتكف يبقى في محل الاعتكاف إلا أن تدعو ضرورة لاعتكافه يحتاج إلى سقط وهو في المسجد، يحتاج إلى الذهاب، اضطر إلى الذهاب إلى الإسعاف في المستشفى لتلبيس رجله، هذا ضرورة فيستثنى ويدرك الخروج ولا ينقطع اعتكافه بذلك. هكذا أيضا لو كان هناك حاجة عند الإنسان من حدث يحتاج إلى دورة المياه فبالتالي يجوز له أن يخرج. هكذا لو كان هناك حيض أو نفاس، لأن الحائض والنفاس لا يجوز لهما المكث واللبث في المسجد، لما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب المسجد لجنب أو حائض، وهو في سنن أبي داود بإسناد حسن. وتقدم معنا أن الحائض على الصحيح يجوز لها الهروب في المسجد، في حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، فهنا عائشة لن تلبث وإنما ستتوقف. كذلك لو احتاج إلى التمرير جاز له الخروج. هكذا لو احتاج إلى شراء قوت الذي يحتاج إليه في أثناء اعتكافه أو جلب طعام من بيته ولم يوجد من يقوم بذلك عنه لا حرج عليه الخروج من معتكف. يبطل الاعتكاف بأمور، أولها بنية القطع، إذا نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه بذلك، لأن الاعتكاف اللبث في المسجد بنية التقرب لله، فإذا انقطعت النية انقطع الاعتكاف. كذلك يبطل بالخروج لغير الأمور السابقة التي ذكرناها قبل قليل، لأن الاعتكاف لبث في المسجد، فإذا خرج لغير حاجة أو ضرورة فقد ناقض معنى الاعتكاف. أيضا من مبتلات الاعتكاف الوقت، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يحضر الطعام لنفسه وهو معتكف فلما دخل تزينت له زوجته تريد أن يبطل الاعتكاف ليبقى عندها فوطئ فانقطع اعتكافه بذلك. كذلك الإنزال عمدا هذا من مبطلات الاعتكاف، لكن لو استلم وهو في المسجد نقول لا يبطل الاعتكاف ويلزمه بمجرد استيقاظه أن يبادر الاغتسال، لأن يعني الجنوب لا يجوز له الوضوء في المسجد، فيخرج ويغتسل ثم يعود مباشرة. من مبطلات الاعتكاف في مذهب المالكية الفطر، فمن أفطر عمدا فإنه يبطل الاعتكاف، لكن لو تناول مفطرا ناسيا فبطل صومه ولا يبطل الاعتكاف. عند قال والفطر عمدا عند بعض المالكية، وإن كان المشهور أنه يبطل اعتكافه ولو تناوله نسيانا. قال وفعل المعاصي، لأن الاعتكاف يراد به فعل الطاعة، فعندما يفعل الإنسان المعصية في المسجد يكون حينئذ قد ناقض معنى اعتكافه. ولذلك عند كثير من الفقهاء أن من اغتاب في المسجد هو معتكف بطل اعتكافه بذلك، وإن كان الصواب أن الاعتكاف لا يبطل في مثل هذا. قال المؤلف كتاب الحج. الحج قصد مكة في أيام محددة أو معلومة من أجل أداء مسلك خاص، والحج ركن من أركان هذا الدين، وهو من الواجبات المتحتمات على كل قادر بإجماع المسلمين. فقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج وقصر وجوبه على المستطيع. قال المؤلف على المسلم حجة واحدة فرضا، فالواجب حجة واحدة كما مر معنا في حديث صراحة لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لو قلت نعم لوجبت الحج مرة. والعمرة هل هي واجبة أو مستحبة؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنها مستحبة، قال وعمرة واحدة سنة. والمشهور من مذهب مالك أن العمرة مستحبة وليست بواجبة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل قول المالكية في هذه المسألة، والجمهور على أن العمرة واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتبر، ولأن الصبي بن معبد قال لعمر بن محضر من الصحابة إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين في كتاب الله، فدل هذا على إيجاب العمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب الحج على ما اجتمعت فيه ست فصال، أولها الإسلام، وثانيها الحرية في المملوك لا يجب عليه الحج ولا حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وثالثها العقل، فالمجنون لا يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام ولا يجب عليه الحج، ورابعها البلوغ، فالصغير غير البالغ لا لا يجب عليه الحج ولو حج لا تجزئه عن حجة الإسلام لكن حجه صحيح يؤجر عليه بحديث ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. قال وإمكان المسير والاستطاعة. ما المراد بالاستطاعة؟ في مذهب مالك أن المراد الاستطاعة البدنية، من كان مستطيعا ببدنه وجب عليه الحج، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج فلا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال. وفي مذهب أحمد والشافعي أن المراد الاستطاعة الاستطاعة المالية، فمن كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه قال يجب عليه أن يخرج من يحج عنه. وفي مذهب أبي حنيفة أن الاستطاعة يراد بها مجموع الأمرين، الاستطاعة البدنية والمالية. قال المؤلف فرائض الحج يعني أركانه أربعة أشياء، بحيث لو لم توجد هذه الأربعة أو لم يوجد أحدها فإنه لا يكون حجا ولا يكون حجا. أولها النية، المراد به نية الدخول في النسك، فهذا ركن، من لم ينوي الدخول في النسك فلا يصح ويكون حجا. إذا نية الحج هنا على نية والإحرام، فالنية عند الإحرام فينوي الدخول في نسك الحج. الفرض الثاني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له لحديد الحج عرفة. لو وقف متى يقف في عرفة؟ في اليوم التاسع من شهر الحج. هل يجزئه لو وقف قبل الزوال؟ قال جمهور منهم المالكية لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف في عرفة بعد الزوال. وفي مذهب أحمد أنه يجزئه بحديث من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. لو وقف في الليل أجزاء. في مذهب مالك أن الجلوس في عرفة إلى غروب الشمس ركن، لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس بطل حجه. ولذلك قال المؤلف هنا والوقوف بعرفة آخر نهار يوم عرفة وأول ليلة النحر جزء منه لا بد منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس. والجمهور يرون أن هذا ليس بركن، وإنما يرون أنه من الواجبات، قد يستدلون عليه بحديث وقف قبل ذلك ساعة من ليل ونهار بعرفة. الركن الثالث الطواف بالبيت، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت آتيا، فمن لم يطف بالبيت طواف الإفاضة فإنه لا يحج. طواف الإفاضة متى يكون؟ بعد الوقوف بعرفة. أما الطواف الذي يكون قبل ذلك اليوم فإنه طواف عمرة أو طواف قدوم، وليس هو الطواف الركن. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، فمن لم يسع بينهما لم يصح حجه، في المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. وهناك رواية عن أحمد بأن السعي مستحب، وهناك قول ثالث وهو رواية عن أحمد بأن السعي واجب، ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال في المسألة، وذلك لأن القول بالركنية يحتاج إلى دليل. وأدلة السعي إنما جاءت بجعل السعي شعيرة أو بجعله واجبا، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيه جعل السعي شعيرا وليس فيه جعل السعي. قال: واختلف أصحابنا في رمي جمرة العقبة في يوم العيد، هل هي ركن لا يصح الحج إلا به أو هي واجب وليس بركن؟ وجمهور أهل العلم يرون أنها واجب وليست بركن. قال: في سنن الحج تقدم معنا أن فقهاء المالكية يفرقون بين السنن والفضائل، فالسنن يلزم الإتيان بها ويحرم الإخلال بها بخلاف الفضائل. قال: وهي شعائر، وقد ذكرنا منها 13 شيئا، وهي الموجبة للدم إن تركهن. فلو ترك الإنسان واحدا من هذه الواجبات قالوا يجب عليه دم. أولها ولا بد من ذكرها، أولها ما يتعلق بالإفراد والحج، وثانيها ما يتعلق بالإحرام من الميقات. فمن لم يفرد حجه فإنه ترك السنة. المالكية الحج يقع على 3 أنساك: النسك الأول الإفراد، بأن يأتي الإنسان بحج وحده، والنسك الثاني بأن يأتي بالقران، بأن يجمع بين حج وعمرة في نسك واحد وعليه الدم، والثالث التمتع، بأن يعتمد ثم يتحلل ثم يحج وعليه الدم. وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بين هذه الأنساك، ففي مذهب مالك أن الأفضل الإفراد، وفي مذهب أبي حنيفة أن الأفضل القران، وفي مذهب أحمد أن الأفضل التمتع، ولكل قول دليله، والخلاف إنما هو في الأفضلية. السنة الثانية الإحرام من الميقات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، وقت لأهل المدينة ذات ليلة، ولأهل الشام ومصر الجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يرد. وهذه المواقيت أودية وليست جبالا ولا بقعة محددة، وإنما هي أودية. قال الإمام مالك: إن أحرم من أول الوادي أو أحرم من أوسطه أو أحرم من آخره أجزم. هذه المواقيت لها مواقع محددة معروفة عند أهل المواقع، لو تجاوز الميقات بدون إحرام ولم يبقى فحينئذ نقول له ارجع، فإن رجع فالصواب أنه لا يجب عليه دم حينئذ. وأما إذا لم يرجع وأحرم من دون الميقات فإنه يجب عليه الدم. ما الدليل على إيجاب الدم؟ أن هذا نسك، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا القول من ابن عباس الذي كان مفتي الحرم، وقوله يشتهر، ولم يوجد له مخالف في ذلك العصر، فكان إجماعا سكوته. نظرا لأن الحج لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكثير من أحكامه بنيت على فتاوى الصحابة، والغالب أن فتاوى الصحابة مأثورة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصها أو بمعناها، ولذلك في غالبها يكون هناك إجماعات سكوتية في عهد الصحابة عليها. من كان منزله دون المواقيت فإنه يحرم في المنزل، مثل أهل جدة وأهل عرفة. من كان مسكنه في مكة فإنه يحرم للحج من بيته، وأما الإحرام للعمرة فإنه يلزمه الذهاب إلى أدنى الحل. الثالث التلبية، عندهم أن التلبية يلزم الإتيان بها وإن لم تكن ركناً. والرابع طواف القدوم. طواف القدوم عند المالكية من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وبالتالي يجب الاقتداء به في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. الخامس المبيت بمنى قبل ليلة النحر، يعني ليلة التاسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والقول الثاني بأن المبيت بمنى في هذه الليلة من المستحبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على عروة الذي لم يبت في هذه الليلة بمنى شيئا، دل على عدم وجوب ذبح دم لمن ترك المبيت في هذه الليلة. السادس رمي الجمار بسبعين حصات، حيث يرمي في يوم العيد سبعة وفي الأيام التي بعدها على 21 حصاة لمن لم يتعجل. أما المتعجل الذي يذهب في اليوم الثاني عشر فإنه يرمي 49 حصاة ويسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر. السابع الحلق والتقصير. مشهور أن الحلق والتقصير نسك، بالتالي يلزم الحاج أن يأتي به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على المحلقين، والله تعالى قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فدل ذلك على أن الحلق والنسك، أن الحلق والتقصير نسك. وبعض الفقهاء قال: الحلق والتقصير إطلاق من محظور وليس نسكا، ولعل القول الأول أظهر. الثامن ركعة الطواف، بعد الفراغ من الطواف يشرع للعبد أن يصلي ركعتين، وهذه من سنن الحج. وظاهر كلام المؤلف أنه يجب على من تركها أن يذبح دما، وجماهير أهل العلم على أن ركعتي الطواف من المستحبات وليست من الواجبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الواجب من الصلوات قال: خمس صلوات، ودل ذلك على أن ما عداها لا يجب. والتاسع المبيت بمنى ليلة الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة، فدل هذا على أن غير أهل الأعذار لا يرخص لهم، فمن ترك المبيت وجب عليه بالدم. فذهب بعض الفقهاء إلى إلحاق أهل الأعذار بالرعاة والسقاة في سقوط واجب المبيت في ميناء، ولم يذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالمزدلفة، والمشهور عند أهل العلم عن مذهب مالك أنه يوجب اللبث في المزدلفة شيئا، فمن لم يلبث فيها فإنه يجب عليه دم. والجمهور يقولون بأنه يلزمه أن يبقى لحظة بعد منتصف يوم الليل. والعاشر قال: طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة عند المالكية اختلفوا، طواف الإفاضة ركن، لكن متى يشرع أن يجعل؟ عند المالكية في إحدى الروايتين عن مالك أنه لا بد من جعل طواف الإفاضة في يوم النحر أو في أيام التشريق، لأن هذه هي أيام الحج، فمن أخرها عن هذه الأيام وجب عليه دم. والقول الثاني بأن هذا ليس من الواجبات، وأنه يجوز تأخير طواف الإفاضة، ولعل هذا القول أظهر. ختاما نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى أن نلتقي في درس قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.